kan isa ni lumenun ibitu kabli marati hanle dabihi anu dabihu imurra arabunu nanu umasa kana baniun he amebe ani binte man ras ana rorok idan nasir nanu idara dangana illa dina eti tumzi dirmu atabarbadi fadana abima abdiate khanu ilhi ne ansa ame ti aranati ma lakti jene patuna akama tume idrinda burki ishe ame ibu kandi iba wakchi adot kumarabine un nakiti ishinu rise an uman jay darse wa hanan ala ungadus bu abishanu asam yisar ishan jala dus rujani yunga an نوح أجيسون بشان شاموك نورو إذن كاكا يوكا كاكا إذن كان تلك نحب من ذاتو أن أمكا هند كان في جلاء نابر ورمان نوستي نابنف دينا جاز ومس أمي فوق بلد أمي وانا بلاها نابت الليج وطرعها لفعن ذلا أغفر كان بلت هدا عند فردا بينك فتعالي مئن نمئة مدهيزة فتاون ستو فالتقوم وانجب ذكنا ومعانك ناجرا فهل من مدر من يؤتي رب آنك في حفظ نولا فترة مربا مأجه يوكدات دوك إتبار من إساكتس لإزدلش أنا أخيك فتن فقيها ذاك وذو من نبيتشت جاني إي أخمان ربي إسان قرن ناكي جنتن إسليهم إحصاء أولي أنه إن الجابة عمرة المؤتين كان يجيني سرعت نتجج يوم ويا فتحان كل في أسرعي لا إسك الرعاس ضد أبنو لا فرل بسي فأو قوات أبنو ما إذا أربي أجتي كان نقمو وانساء أسان أبراها أبقى إحسان إلا مجيزو فأي عذاب مأكري عذاب سوشيا يسان برمو على كتابه السماء ومن نتوجه كأف غرى كني إذا خيزان فروا من دان نظره بيأتاي أفا جنة وقالي تي يوضع لك خراجة نجة إيهان ونجو يوا ودنو نجج إن كونا نتجن فكابسر نحط سجن جمع بيجو كان إشهرم زي خيزان مكي كعلم الله شهر جريس مشي نجيس باشئوها بدون هاي بيان أم بشكت مرابي قلقه ما جان رسح أكيد إن قاسمة القلقه بابنا أنا أكوروش أكي أما لتقول أتي أمنا بني وشيثان إيه دوبة بزوكا دوبة نبيس أتي ولا مسمم أم أتيب إيها الذي قلنا روجك قلوه أن ذبياتي قيام كل ربي قلوه قلوه قلوه قلوه قلوه ترى لدي آتاني ترى قرآن مدعان إذي قال لربي هون إشعر إسلي دالي سيسون أمه قال ربي آلوغة أدوها كرا كرا فناوصا بانشا إتكبره يا أجي تعاقر أكس فوه سيفي أي أجيس كأبتهم ممن حيث مئتن نهاء هاي إنا أرم سيحة نقومو جاءت إبا جاءت نمكو إما تفتي أموكا في التقوى سن أي بشأني بأكور وشما خيل إلى وطر قرآن نافف حراركي خرابي أسنام من ياته أيام كريم مناه أبقوا الوضو أنت مناكنا لوتي وانتسا بسعطا أعيب لا سمي حبسي إن جيل أجيب بريسا لأمي أبقيت تقوبي وبالك دلقوبي نوثن بيو وثيو تاجي روبي ستل وشم كنها فين الأيام في جلي شكرا وهي دفع بي كان جني بي ترى جني وارن تجال نفس وارن يحني وانا تياني تياني ما تفتت تكين تشتا ترو كأسف نيت هيلاك تبيت بي إلاقيني أن بيت إن النسو تتاني في البابات خنارنا لقصير فدقوا واربين تبكير داي أغا إيدا ما إلا داني إفوني روما بربات ودوكا مدي كاكا إلاني بإتين إيه سورة دفعات أفتي مات أن خدا رحمن ملوك سيد أكيد أفتن ويني أحديثان أسعى يسيحن سوفي أجل جنبون يارو أفتعمل نتيلا هلا مرحة أفتن نتا يجعى جن أدل إتباها كهن إتباني مجمع أتو بات أنا فرأت أدرم ومن لكم في وحو تلوبة ماهو I want to have a good time. نبي مدي الرئيس دوكسي سنغولا فولا جنب إبي جسمان إذا إبني إساني بطاق يا ما ربحي إتي مدربنا نلتي القول وابد أولاتي نيبون ما أنرحتم الله نتوى أجاج ثم سنبدا حاكتي ما رب مرسوه تن ونقل وجرم وعنم يجد كفارة كان وما إن لا في أكاديس وفي أبد إتمد وان تكتب وقفنه كل انفوب وكمتي خيط حفوط كلاني لترى تصوير لا ربيرتي أبسي دقاتها هاتو تكيما وفي سيدك أقبطها لوناني أقفل ناقصد بغريب بداب عمد ربي قادن أقان ما إساك مبهجر دفع ميسود